مفتاح التحكم وضبط النفس في العلاقة 1/2. مفتاح العلاقة شيء معنوي غير محسوس مثل خطوط الطول والعرض، وهو خفي، وفي بعض الأحيان يصعب ملاحظة من يمتلك هذا المفتاح. وفي العلاقات الممتازة يتحكم الشريكين في شفرة المفتاح، ويعلم الجميع أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، والله يجمع ويؤلف بين القلوب المتشابه، كما في حديث الأرواح: جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف، وما تنكر منها اختلف. ونحن نركز على أن الأصل في الحب المتبادل من الطرفين أنه رزق من الله. منه أيضا حديث: لم نر يرى للمتحبين مثل النكاح. ولذلك في العلاقات أنا أعتقد من تجاربي أن مفتاح العلاقة هو وسيلة ضمان لاستمرار هذه العلاقة. بمعنى، إذا أردت أن تستلم مفتاحك يجب أن تكون الشخص الأكثر حرصاً على استمرار هذه العلاقة. وإذا كان نوع تعلقك غير صحي، بالذات التعلق القلق المتردد، فأنت لن تمتلك شفرة هذا المفتاح، وذلك بسبب أن التعلق القلق المتردد هو نوع غير ناضج من الحب، ويستند إلى التوقعات العالية التي يجب على الشريك تلبيتها. ويشعر الشخص القلق بالتقصير المستمر للشريك ومشاعر عدم الرضا عن العلاقة. لذلك هذا النوع من الحب يفتقد إلى الاستمرارية. لذلك فإن الشخص القلق لو استلم مفتاح علاقته سيرحل فوراً ويترك الشخص الآخر، مع أن لها قد يكون رزقه حب هذا الشخص وحبب الشخص الآخر له. لكن يجب أن تعرفوا أن الشخص القلق يبذل الكثير في علاقاته من مشاعر ومال وتضحية بصورة لا تصدق، وذلك لأنه ذاق مرارة الحرمان في الصغر نفس ظروف الشخص المتجنب مع اختلاف ردة فعل الاثنين. ولذلك سقف توقعات القلق مرتفع للغاية. وقد يكون الشخص ذو التعلق القلق المجهول حريصاً على استمرار العلاقة، ولكنه مع ذلك لا يمتلك مفتاح العلاقة أو مفتاحه الخاص، وذلك بسبب مشاعر الاحتياج غير الملبأة. وبذلك لا تكون عنده الاستقلالية والاكتفاء الذاتي، ولا يمتلك حريته. ولذلك يجب على الشخص أن يكون سعيداً عندما يكون بمفرده. عندما يجد الشخص الآخر تزداد سعادته، وهذا هو الحب. أما التعلق فهو أن يكون الشخص تعيس وحزين لوحده، وعندما يلاقي الطرف الآخر يصبح سعيداً، وهذا شيء مذي للنفس ومؤلم للشخص، وهذا ليس الحب الطبيعي، وهذا موجود عند الشخص القلق بكثرة. مفتاح التحكم وضبط النفس العلاقة 2/2. أولا، الرغبة في التواصل بكثرة والشعور بالألم عند البعد عبارة عن مشاعر احتياج، وهي في الأصل رغبة قوية أو صفة قوية للشخص أو عادة، ويجب تقنينها وضبطها بتدريب النفس على قطع التواصل وتحمل البعد ومدة كسر العادات، وهي شهر، ثم يرجع الشخص وهو متزن ويتواصل بصورة طبيعية. ثانياً، علم التفكير السلبي في الشريك. أثبت التصوير المخي أنه يتم تنشيط نظام التعلق الشوقي والشعور بالألم وتضيء المناطق المسؤولة عنه عند التهديد، أي التفكير أو التركيز على الأفكار السلبية عن الشريك، مثل التفكير في تقصير الشريك في حقه، وعند التفكير في عدم صدق مشاعر الشريك تجاهه، أو التفكير في الفراق أو إمكانية عدم الزواج بالشخص. لذلك يجب تجنب هذه الأشياء لمنع تفعيل مشاعر الألم والتعلق والعيش في منطقة الخطر. قد تسأل أنه في حالة الحب من طرف واحد ماذا أفعل للتخلص من ألم التعلق؟ العلو بسيط، يجب أن لا تغضب من تصرفات الشخص الذي تتعلق به، حتى أنه يجب عليك أن لا تغضب من خداعه أو عدم وفائه لك. قد تستغرب وتظن أنك إذا لم تغضب من الشخص ستتعلق به أكثر، ولكن العكس صحيح. عندما تغضب من الشخص فأنت تخبر عقلك بأنك محتاج لهذا الشخص، وهذا مثبت بتصوير الدماغ أنك عندما تفكر سلبياً في الطرف الآخر ثم تغضب، فإن ذلك ينشط مناطق التعلق ويجعلها تضيء، وعند ذلك يزداد التعلق بالشخص. الحل أن لا تغضب، وهذا شيء متقدم لا أستطيع تفصيله هنا. وأقول لك، فكر في سبب خداعه أو عدم وفائه. السبب أن لديه نوع من الجهل والجميع، وحتى أنت لديك نوع من أنواع الجهل. من صعب التخلص من جميع أنواع الجهل بسهولة. فر كم مرة حاولت وفشلت في التخلص من نوع من أنواع جهلك. ثم انظر إلى الموقف من وجهة نظر الشخص الآخر.